شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله. إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله. فالخلق تعجز أن تقدر قدره وتقول قولا قد يفي بعلاه. فالخلق تعجز أن تقدر قدره وتقول قولا قد يفي بعلاه. فانظر إلى عظم الإله، فانظر إلى عظم الإله وقل به قولا بليغا طيبا معناه. فانظر إلى عظم الإله، فانظر إلى عظم قدره. فالله كرمه وأعلى قدره، فالله كرمه وأعلى قدره. ما فوق قدر محمد إلا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.